تشمل في باقي الصحابة وغيره وهي ضعيفة. وهي ضعيفة صحيح. والأقرب تقصد الناظر إن فيها ضعف. طيب العلماء اعتنوا بالبسملة، لماذا يعتني العلماء أحيانا ببعض المسائل؟ يا أنس لأمرين، الأول لأن الخلاف يكون فيها قوي، أيوه يعني رفيع صحيح حسنت. طيب حكم الجهر، خلاف في حكم الجهر، الجهر قصدك. احسنت يا ايمن، محمد ايمن اسمه. البسملة آية من كتاب الله او لا؟ على الراجح أحسنت. الآن شعبة وثوري دائما يختلفون، مثاله من الناس أيوه أيوه، وهو يكون اللفظ المحفوظ على هذا رفع صوته. اقرأ يا محمود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدرا ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، والأخرين على النصف من ذلك، رواه مسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا أخذنا صدر حديث أو فوائد أول حديث أبي قتادة رضي الله عنه وارضاه، كان يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفتحة الكتاب الآخر، أليس كذلك؟ وأخذنا تقريبا ثلاثة أو أربع فوائد. و قلت من الفوائد استحباب قراءة سورة مع الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، ليس كذلك؟ وأن هذا محل إجماع. كيف؟ وقلت مع ذلك الثالثة المغرب وليس كذلك، يعني تستحب قراءة سورة في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر من كل صلاة مع الفاتحة، هذا هو الذي محل إجماع. من فوائد هذا الحديث أن الأصل في الظهر والعصر أنها تكون سرا، لقوله ويسمعنا الآية أحيانا، مفهوم هذا أن الأصل أنه لا يذكر الآية. من فوائد هذا الحديث استحباب الجهر بالقراءة في السرية أحيانا، بحيث يسمع الإمام المأمومين بعض آية أو آية أو أكثر بقليل، لقوله ويسمعنا الآية أحيانا. ولعل الغرض من هذا تنبيه من كان غافلا من المؤمنين من المأمومين، وقد يكون هناك حكمة أخرى. القول الثاني أن هذا لا يسن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عرضا ولم يفعله قصدا، والراجح إن شاء الله أنه يسن، إذ هذا ظاهر كلام الصحابي وكان يسمعنا أحيانا أن هذا مقصود منه ومتكرر منه صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث عدم مشروعية قراءة سورة أخرى مع الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من المغرب. لحديث أبي قتادة هذا الذي معنا، فإنه صريح أنه كان يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. قول الثاني أنه يشرع أن يقرأ، وظاهر كلام أصحاب القول الثاني أنه يشرع أن يقرأ دائما في كل صلاة، لحديث أبي سعيد أنه قال رضي الله عنه وارضاه حذرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوليين من صلاة الظهر، فكانت قدر أن يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة والأخريين على النصف من ذلك. وإذا نظرنا في هذا الحديث وجدنا أن سورة السجدة تبلغ 30 آية، والنصف 15 آية، والفاتحة فقط 7 آيات، وهذا يدل على أنه يقرأ. فقول الثالث أنه يقرأ أحيانا، قول الرابع الثالث أنه يقرأ أحيانا على قلة في أحيان قليلة، والغالب عدم القراءة. قول الرابع أنه يشرع أن يقرأ في الثالثة والرابعة في صلاة الظهر فقط دون صلاة العصر، لأنه في حديث أبي سعيد الخدري قال وفي صلاة العصر على النصف من الأخريين في صلاة الظهر، وفي الأخريين على النصف من الأوليين، ونصف النصف 7 آيات، فإذا هو يقرأ سورة الفاتحة فقط. واضح؟ طيب، نريد أن نقف هنا لضرب مثال على تطبيق ما أخذته من مباحث أصول الفقه على مثل هذا الحديث. الآن يوجد تعارض بين حديث أبي سعيد الخدري الذي يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في الثالثة والرابعة، وبين حديث الذي يفيد أنه يقرأ، وبين حديث أبي قتادة الذي يفيد أنه لا يقرأ، بمعنى أن أبا قتادة صرح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ، لأنه يقول ويقرأ بالفاتحة في الأخريين، بينما في حديث أبي سعيد يقول حذرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه يقرأ في الأوليين بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخريين على النصف من ذلك كما قلنا وهي تشكل 15 آية. بين الحديثين إيش؟ طيب المرحلة الأولى نقول حديث أبي قتادة هذا الذي معنا نص في المسألة أو من دلالة الظاهر نص صريح لأنه يقول أنه لا يقرأ إلا بالفاتحة في الأخرى. بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري لما قال حجرنا إلى آخره وفي الأخرى يعني على النص من هذا نص أو ظاهر؟ ها؟ ظاهر. كيف ظاهر؟ طيب صحيح الظاهر أنه ظاهر. لماذا؟ لأن دلالة الظاهر عند العلماء هي دلالة اللفظ على معنى مع احتماله المعنى الآخر مع احتماله معنى آخر. وقيل أن الظاهر هو دلالة اللفظ على معنى من غير قراء أخرى لكنه لم يسق لهذا المعنى من غير قصد لهذا المعنى. ومن العلماء من قال مثل الشافعي دلالة الظاهر هي دلالة النص ولا يوجد فارق. لكن فلنبقى في المشهور وعند الجمهور أن دلالة الظاهر هي دلالة اللفظ على معنى مع احتماله معنى آخر. طيب يبقى عندنا سؤال ما هو المعنى الآخر المحتمل في حديث أبي سعيد؟ أنتم تقولون الظاهر ما هو المعنى الآخر؟ لما نجد أن أبي سعيد الخدري يقول وقرأ في الأخرين على النصف من ذلك والنصف 15 آية ما هو الاحتمال؟ ها لا لا هو يقصد في كل واحدة وش قلت ماذا قلت؟ لا قدر نصف ألف لام تنزيل صريح هو يقول يقرأ في الأوليان بقدر وفي الأخرين على النصف من ذلك. لا هو لا نحن نريد من حيث اللفظ كيف أصبح حديث أبي سعيد دلالته دلالة ظاهر والظاهر هو أن يحتمل معنى آخر كيف؟ لا لا لا هذا من أسباب التضعيف. نختم بأخينا أحسنت. الاحتمال الآخر أن الوقت شعر أبو سعيد الخدري أن الوقت طويل والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة أخرى وإنما تأنى في قراءة سورة الفاتحة حتى طالت. هذا هو الاحتمال. والقاعدة عندنا أنه إذا تعارض النص والظاهر فالمقدم إيش؟ النص. أليس كذلك؟ ما لم يمكن الجمع بين النص والظاهر. في الواقع هذه الأحاديث من أمثلة تعارض دلالة النص مع الظاهر. وإذا أردنا أن نرجح فإننا نرجح دلالة النص وهو حديث أبي قتادة. وينتج عن هذا أن الراجح هو القول بإيش؟ بعدم مشروعية القراءة. لكن ربما يقول شخص آخر يمكن الجمع بأن نقول أن أحيانا وأحيانا أحيانا وأحيانا هذا صحيح هذا صحيح وهو توجه لكثير من أهل العلم أنه نقول نجمع بينهما بأن نقول أحيانا وأحيانا. لكن في الواقع أن حديث أبي قتادة يترجح على حديث أبي سعيد بعدة أمور. الأمر الأول أنه أصح فهذا في الصحيحين وهذا في مسلم. الثاني أن دلالته دلالة نص وهذا دلالته دلالة ظاهر. الثالث أن في حديث أبي قتادة الجزم جزما من دون شك ولا تردد بينما نجد في حديث أبي سعيد الإيش الظن والتخمين والتقدير وليس هناك جزم. مع وجود جميع هذه القرائن تعرض الدلالات ووجود القرائن يجعل هذه الأمور تجعل الإنسان يقول أنه الأقرب أن نأخذ بحديث أبي قتادة وإن قلنا بجواز القراءة في أحيان نادرة جدا في أحيان نادرة جدا. وحقيقة في نفسي أنا من هذا القول أنه أحيانا وأحيانا شيء كثير. لماذا؟ لأن أبا سعيد الخدري أيضا يخبر عن إيش؟ يخبر عن صفة دائمة لقراءة النبي. لو جلسنا نحرز قدر صلاة النبي يعني يدل على أنهم يريدون صلاته دائما ولا أحيانا دائما. فأيضا هذا إشكال هذا إشكال ينضم للإشكالات السابقة ويجعلني أميل بشكل واضح إلى ترجيح حديث أبي قتادة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ إلا الفاتحة في الركعتين الأخرين. مع وجاهة هذا القول يعني الثاني الذي يقول أحيانا وأحيانا وأنه جمع بين النصوص يعني فيه وجاهة، لكن الراجح على ضوء هذه القراءة والأشياء التي قلت أنه يبقى الإنسان يميل إلى عدم قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين من الصلوات. نعم، من فوائد هذا الحديث أن قراءة سورة كاملة أفضل وأحب إلى الله من قراءة بعض سورة، في قوله يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين، هذا دليل أنه يقرأ سورة كاملة. فإن قيل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ببعض سورة في صلاة الفجر، تحية صلاة الفجر في نافلة صلاة الفجر عفوا، فإنه قرأ ببعض آية بقول يقول آمنا بالله وأنزل إلينا، فالجواب أن هذا يدل على الجواز ولا يدل على نفي استحباب قراءة سورة كاملة، هذا لا يدل على أكثر من الجواز فقط. من فوائد هذا الحديث جواز الاكتفاء بظاهر الأمور في الإخبار عن الحقائق العلمية، لأن أبا قتادة أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورتين وهو لم يسمع إلا بعض السورة فاستدل ببعضها على باقيها. من فوائد هذا الحديث مشروعية تطويل الإمام في الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك الركعة لقوله ويطول الركعة الأولى، ويشهد لهذا المعنى عدة أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع البكاء بكاء الصبي تجوز في الصلاة، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع الناس أقام الصلاة وإذا تأخروا أخرها، فهذه النصوص تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال المأمومين. القول الثاني أن انتظار الداخل، انتظار الإمام راكعا للداخل لا يشرع وليس له أصل، لأنه لو كان هذا مشروعا لنقل لنا نقلا واضحا. والراجح إن شاء الله أنه يشرع انتظار الداخل، لأن أبا قتادة لما حدث بهذا الحديث صرح بأن الحكمة من ذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، ويقيد استحباب انتظار الداخل بأن لا يشق على المأمومين. من الأشياء المهمة في هذه المسألة أن الإمام البخاري صرح في كتاب القراءة أنه ليس عن السلف نقل في هذه المسألة، وكلام جميل جدا، كنا نتمنى أن البخاري يفعل مثل هذا دائما، يعني يخبرنا بالمسائل التي ليس فيها فتاوى للسلف، لأني أنا قبل ما أقرأ هذه الفتوى أو هذا كلام الإمام البخاري ذهبت أبحث في فتاوى السلف على أمل أن أجد شيء بالصحابة في انتظار الداخل، لأن بعض الناس يشدد في المنع، يشدد في المنع، يعني على هذا المنع أشبه ما يكون بالبدعة يعني، فأردت أن ألتمس، فلما وجدت هذه الكلمة انتهى الموضوع، لأنه من أهل استقراء الإمام البخاري، كنا نتمنى أن الإمام البخاري يصنع هذا في أشياء كثيرة، لكنه لم يصنع. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: كان فلان يطول الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. نعم، قوله رضي الله عنه: كنا نحزر أو نحزر، كنا نحزر قيام رسول الله. الحزر هو الخرص والتقدير. وقوله كنا لم يبين من هم، في رواية ابن ماجه أنهم 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتحدثون حول هذا الموضوع وأخذوا يقدرون قيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث فيه عدد الصحابة فيه ضعف. قوله قدر ألف لام ميم تنزيل، قدرها 30 آية، والمراد بقراءة 30 آية يعني في كل ركعة، كما جاء مصرحا فيه في رواية مسلم أنه يقرأ في كل ركعة قدر 30 آية، مع أن ظاهر السياق أن 30 آية للركعة الأولى والثانية وأن النصف للركعة الثالثة والرابعة، لكن هذا ليس مرادا، إذ صرح الراوي بأن المراد أنه يقرأ في كل ركعة 30 آية. فوائد هذا الحديث: هذا الحديث يدل على تساوي الركعة الأولى والثانية، حديث أبي سعيد يدل على تساوي الركعة الأولى والثانية، وهذا يخالف حديث أبي قتادة الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى، فإنه صرح فقال: ويطول الركعة الأولى. واختلف العلماء في التوفيق بين الحديثين على أقوال. القول الأول ترجيح حديث أبي قتادة لأمور: الأول أنه أصح، والثاني أنه يجزم، وأبي سعيد يخمن ويقدر. القول الثاني أنه ليس بين الحديثين تعارض، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قدر هذا التقدير، والطول راجع لصفة الترتيل، وإلا فالقدر واحد، بمعنى أن زيادة الأولى في حديث أبي قتادة كانت ليست بسبب زيادة القدر، وإنما بسبب زيادة الإيش؟ الترتيل والتأمين. وجمع بعض العلماء بين الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا أحيانا ويصنع هذا أحيانا، ويكون الغالب على حاله صلى الله عليه وسلم تطويل الأولى عند أصحاب هذا القول. والراجح أن الإمام يشرع له أن يطول الأولى، وهذا البحث قريب من البحث السابق، وكأن أبا قتادة رضي الله عنه وأرضاه يعني ضبط هذه المسألة أكثر من التخمين الذي فعله أبو سعيد الخدري ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث استحباب تخفيف العصر بالنسبة للظهر، لأن الظهر تكون بعد الأعمال، وقد تفوت الإنسان الركعة الأولى لانشغاله بعمله، فيعني شرع تطويلها، بخلاف العصر فإن الأعمال تكون بعدها فشرع تقصيرها. من فوائد هذا الحديث اهتمام الصحابة بمقادير العبادات، وهذا أمر لا يلقي له بالا كثير من عوام الناس وخواصهم اليوم، يرون أنهم فضول العلم. وهؤلاء الصحابة يعني جلسوا يتذاكرون قدر القيام، يعني تصور أنت، تصور بهدوء ماذا كان يصنع هؤلاء الصحابة، يعني اجتمعوا ليتذاكروا كم كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، حتى أدى بهم البحث إلى تقديرها بإيش؟ بعدد الآيات، بعدد آيات سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وإنما هم ذكروا ألف لام ميم تنزيل لقصد ذكر عدد الآيات، ولا يريدون يعني تحديد هذه السورة، وهذا بحث نفيس لا شك يغفل عنه كثير من الناس اليوم. من فوائد هذا الحديث استحباب التذاكر بالعلم، وأنه من وسائل تثبيت العلم. قال رحمه الله: وعن سليمان بن يسير رضي الله عنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بثواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وعن جبير لا يكفي أحسن. حديث سليمان بن يسار رضي الله عنه أخرجه النسائي وحكم عليه الحافظ بن حجر هنا بأن إسناده صحيح، وفي الواقع إسناده يعني على أحسن الأحوال حسن، وربما يقصد الشيخ الحافظ بن حجر يعني في الجملة، أو يقصد أنه مقبول في الاستدلال أو يحتج به، ولا يريد الاصطلاح البحث الاصطلاحي. كنا أخذنا معكم شجرة الإسناد وتدارسنا كيفية معرفة اختلاف الرواة وفهم اختلاف الأسانيد، لأن نريد أن يكون شرح بلغة المرام كالتطبيق لما تأخذونه في المصطلح، وقدتم الآن أنتم مادتين في المصطلح: علل الحديث والاقتراح، ليس كذلك؟ اليوم نأخذ مثال يتعلق بكيفية الحكم على الرجال، كيف نحكم على الرجل، كيف نعطيه درجته التي يستحق. هذا الحديث حديث سليمان بن يسار في إسناده الضحاك بن عثمان، والضحاك بن عثمان رجل مختلف فيه. أنا أريد من كل واحد أن ينتبه الآن، أنا سأذكر لكم أقوال الأئمة في هذا الرجل، ثم يتأمل الإنسان في أقوال الأئمة وننظر ما ينقدح في ذهنه في درجة هذا الرجل، من غير أن ينظر الإنسان في كلام ابن حجر في التقريب أو يكون مستحضر له. تأمل معي الآن ماذا سأقول. هذا الضحاك بن عثمان أولا هو من رجال مسلم، هذه واحدة. سنبدأ بالموثقين. ثانيا، ذكره الحافظ الذهبي في كتابه المعروف الذين ضعفوا وهم ثقات. ثالثا، وثقه أحمد وابن معين ومصعب الزبيري وأبو داود وعلي ابن المديني وابن بكير، هؤلاء كلهم وثقوه. ابن سعد يقول ثقة كثير الحديث. أخيرا ابن نمير يقول لا بأس به. الآن أخذنا كل الذين كانوا يوثقونه ويحسنون أمره. نأتي إلى الطائفة الأخرى. أبو زرعة يقول ليس بقوي. أبو حاتم يقول يكتب حديثه ولا يحتج به وهو صدوق. ابن عبد البر عبارته يعني شديدة، كان يقول ابن عبد البر عم كان كثير الخطأ ليس بحجة. وقال يعقوب بن شيبة صدوق في حديثه ضعف. وأما يحيى بن سعيد القطان فلينه. فإذا ما سنأخذ بحسن الوقت ثلاثة منكم، ما تكون درجة هذا الراوي؟ ثقة، حافظ، ضعيف، ماذا تكون درجة؟ أنت ما أخذت الحكم على الرواة، ماذا تكون درجة هذا الرواة؟ لين. طيب ممتاز جيد. صدوق. طيب جزاك الله خير. ثقة يعني أنت كبرت بخاطره. ثقة يهم. طيب جيد. ثقة يهم. طيب جيد. الآن عندنا ثقة يهم ولين وصدوق. الحافظ بن حجر ماذا يقول عن هذا الراوي؟ يقول صدوق يهم. طيب، الصواب أن هذا الراوي صدوق وأن الحافظ نزله عن درجته، مثل ما أن أخونا خالد رفعه مرة خلاه ثقة، هو الحافظ الواقع من وجهة نظري أنه حط من درجته بعض الشيء. لماذا؟ بعض القرائن: أولا الذين وثقوه أقرب لهذه الصنعة من يعني أمكن في هذه الصنعة من الذين ضعفوه، واحد. اثنين، مع الذين ضعفوه من يوصف بالتشدد مثل أبو حاتم. ثلاثة، ابن سعد أخبرنا أن هذا الراوي ثقة، وش فيه أيضا؟ كثير الحديث، وأئمة أهل الحديث عندهم قاعدة أن الإنسان إذا كانت أحاديثه كثيرة وعنده أخطاء فهو أحسن حالا ممن يكون له أحاديث قليلة ومع ذلك عنده أخطاء. إذا جمعت هذه الأمور مع وجهة نظر الإمام مسلم حيث جعله من رجاله، مع وجهة نظر الإمام الذهبي حيث اعتبره يعني من الذين ضعفوا بغير حق، ينتج من هذا كله أنه صدوق وليس صدوق يهم، وليس صدوقا يهم. صدوق يهم درجة نازلة هذه، يعني يحتاج إلى شيء قوي، لكن إذا قلنا صدوق حسن الحديث فهذا بناء على هذا التفصيل يكون الحديث حكمه أنه حسن حسن. وأظن أن الحافظ رحمه الله لما قال بإسناد صحيح يريد هذا. أضف إلى المرجحات، مرجحات أنه صدوق وليس صدوقا يهم، أن الإمام النسائي أخرج له، والإمام النسائي شديد في انتقاء الرجال. ناتي إلى ألفاظ هذا الحديث، قوله يقرأ بقصار المفصل وفي العشاء إلى آخره. المفصل فيه خلاف من أين يبدأ، وليس هناك خلاف أين ينتهي، ينتهي بسورة الناس، لكن أين يبدأ فيه خلاف. الراجح أنه يبدأ من سورة قاف، ممن رجح هذا القول الإمام الحافظ ابن كثير، وذكر حديثا يقبل التحسين أن المفصل يبدأ من قاف. طوال المفصل تبدأ، المفصل يبدأ من قاف وينتهي، تنتهي طواله بسورة عبسة، وأوساطه تبدأ من عبسة إلى والضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر لآخر المصحف إلى الناس. فوائد هذا الحديث: هذا الحديث دل على أن الإمام يشرع له أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، وفي العشاء والعصر بأوساطه، وفي المغرب بقصاره. لكن دلالة هذا الحديث على هذا المعنى يوجد ما يقويها ويوجد ما يضعفها. ثم يقويها حديث معاذ رضي الله عنه حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بالشمس والليل وسبح، وهذه من أواسط المفصل. فهذا الحديث، حديث معاذ، يلتقي مع حديث عطاء بن يسار في الدلالة. توجد أحاديث تختلف عن هذه الأحاديث في الدلالة، وهي أحاديث صحيحة في مسلم والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالأعراف، وفي بعض الروايات أنه قسمها بين ركعتين، وبالطور وبالصافات والدخان. هذه أحاديث كلها صحيحة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة الطويلة في المغرب فهذا يدل على أنه لا يشرع فقط الاقتصار على قصار المفصل. اختلف العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث على قولين: الأول أن المشروع للإمام أن يقرأ بقصار المفصل، وأن هذه الأحاديث جاءت عرضا ولا يؤخذ منها دلالة، وهذا أضعف الأقوال في التوفيق بين الأحاديث. القول الثاني أن الإمام يقرأ في غالب أحواله بقصار مفصل، ويقرأ أحيانا بمثل هذه السور الطويلة. وهذا هو القول الراجح. وعرفنا، أخذنا من هذا القول الراجح أن كون الإمام يديم قراءة قصار المفصل دائما أن هذا خلاف السنة، أن هذا خلاف السنة. وهذا لم يقع إلا في دولة بني أمية من مروان، وقد أنكر عليه زيد بن ثابت أنه صار لا يقرأ إلا من قصار السور، وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالأعراف. من فوائد هذا الحديث أن الذي يقرأ دائما بغير قصار المفصل في المغرب أيضا خالف السنة. من فوائد هذا الحديث عدم مشروعية قراءة القرآن كاملا في الصلوات، من فوائد هذا الحديث تشوف الشارع إلى مراعاة المأمومين، قال رحمه الله. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. نعم، الطور هو الجبل الذي فيه أشجار، فإن لم تكن فيه أشجار فلا يسمى طورا وإنما يسمى جبلا. في هذا الحديث دليل على استحباب تطويل القراءة في سورة المغرب أحيانا، وتقدم الكلام على هذا. من فوائد هذا الحديث أن العبرة في حال أداء الرواية والشهادة، حال أداء لا حال تحمد، لأن جبير رضي الله عنه إنما سمع هذه القراءة وهو كافر، جاء في فداء أسرى بدر. من فوائد هذا الحديث مشروعية قسم السورة بين الركعتين، لأنه قال يقرأ في المغرب بالطور ولم يقل يقرأ من الطور. من فوائد هذا الحديث عدم مشروعية إخبار المأمومين إذا أراد أن يقرأ سورة طويلة. وجهه واضح، وهو أنه وجه هذه الفائدة، الفائدة عدم مشروعية إخبار المؤمنين قبل الدخول في الصلاة أنه سيقرأ سورة طويلة كما يسمعه بعض الناس اليوم. وجهه لا أنه لم يخبرهم، لم يخبرهم. إذن الآن يجوز أن أنا أدخل أصلي صلاة المغرب وأقرأ بالناس الأعراف فجأة هكذا وهم لم يستعدوا، ربما كان بعضهم مريضا أو على عمل أو، فهل نلزم أن هذا غير مشروع بناء على الأحاديث؟ جميع الأحاديث، سورة الطور وغيرها من السور، ليس في الأحاديث مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر الناس بهذا الأمر، ليس كذلك؟ بينما اليوم عامة الذين يصلون يخبرونهم، إذا أراد أن يكبر قال سأقرأ سورة الأعراف، أليس كذلك؟ حتى من كان مستعجلا أو مار في الطريق مرورا سيصلي ويعني وينصرف ما يبقى بهذه الصلاة الطويلة. فهل نقول أنه يشرع أو لا يشرع؟ طيب، ظاهر هذا الحديث أنه لا يشرع، وأنا أقول لا يشرع، لا يشرع، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الأمر، وقطعا أن بعض الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرض له الحاجة كما في الأحاديث الأخرى، ومع ذلك لم يكن يخبرهم. لكن في مقابل هذا يجب أن نعلم الناس الأحكام والسنة، وهي أنه إذا عرض للإنسان عارض في الصلاة فله أن ينفرد عن الإمام وأن يكمل إذا كان بعذر، وأنه لا حرج في هذا، كما صنع من صلى خلف معاذ رضي الله عنه وارضاه، فإنه لما رأى أنه سيقرأ البقرة انصرف، أليس كذلك؟ فيجب أن ننشر السنة حتى لا نقع في البدعة. أما الإخبار ففي النفس منه شيء كبير جدا، أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ أخبر الناس أني سأقرأ بكم كذا وكذا، لا سيما وأن غالب الناس اليوم إذا أراد أن يطيل في صلاة المغرب فإنه غالبا يقرأ الصور التي جاءت الأحاديث أنه قرأها صلى الله عليه وسلم، مثل الأعراف والطور إلى آخره. فيجب أن نلتزم بالسنة جميعا. من فوائد هذا الحديث نعم، نسينا أن نخبركم عن موعد الاختبارات التي أعلن عنها قبل التوقف، فآمل من الأخوة أن يكتبوا هذه المواعيد حتى لا يحتاجوا إلى السؤال، لأن بعض الناس يعني يعتمد على ذاكرته ثم يسأل المرة الأولى ولا يكتب، ثم يسأل مرة ثانية والثالثة إلى أن تصل إلى 5 مرات 6 مرات. لو كتب من أول مرة لا يعني هو استراح وأراح. السبت الموافق 1/5 الواسطية، والثلاثاء الموافق 11/5 مذكرة الصلاة للزاد المذكرة الأولى، مذكرة رقم 1، والثلاثاء 25/5 بلوغ المرام من أول الصلاة إلى آخر باب المساجد. سيتبقى معنا مسائل الجاهلية هو المذكرة رقم 2 من كتاب الصلاة في الزاد، ستكون بعد أسبوع الإجازة، الأسبوع الذي سيكون في شهر 5/2/5 أو 3/5، بعده سيكون اختبار في هذين المتنين، مسائل الجاهلية و كتاب صلاة من الزاد المذكرة الثانية. نعم، 1/5 الواسطية، السبت 1/5، 1/4، 1/4، 1/4 الوهم من كاتب الورق. طيب 1/4 فيكون بين اختبار الواسطي والزاد نحو شهر، كل 4. نعم، طيب 11/4 و25/4 الفارق يسير شهر يعني. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا يظهر من الأحاديث أن قراءة هذه السور مقصودة كقراءة بعض السور في فجر الجمعة وفي صلاة الجمعة وفي صلاة العيد. واضح؟ لا يظهر أن قراءة الأعراف والطور وهذه السور مقصودة للشارع. واضح ولا لا؟ واضح؟ طيب، هذا ينقلنا المسألة أخرى، وهي أن تحري قراءة الطور والأعراف واعتقاد أن قراءة الطور والأعراف قربة أيضا وش فيه؟ ليس مشروعا، ليس مشروعا، لأننا نعتقد من خلال النصوص ومن خلال عبارات الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد أن يقرأ في صلاة المغرب الأعراف، وإنما كان يقصد أن يقرأ سورة طويلة. حسنت، سورة طويلة. ويبدو لي أنا من وجهة نظري أن عدم إرادة أو قصد هذه السور واضح، واضح من الأحاديث، ولهذا نقول لا ينبغي للأئمة أن يتقصدوا دائما قراءة الأعراف والطور ودخان والسورة التي جاءت في الأحاديث، بل يقرأ السنة أن يقرأ أحيانا سورة طويلة. نقف عند هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.